كوي بالشوق يا روح الروح. وما تاني تعود حبيبي روحي لي تعود حبيبي وانسى اي عذاب واي جنون. وحياتها وانا في كل مرة تروح حبيبي.